بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 138: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ والجواب: قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. القدر هو أحد أركان الإيمان وأصوله الستة، حيث جاء في حديث جبريل الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء فيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان كله مبني على هذه الأصول الستة. إذا اختل أصل فلا إيمان، إذا اختل أصل واحد منها فلا إيمان. والقدر هو قدرة الله سبحانه وتعالى بأن يوقن العبد ويؤمن بأن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، كل شيء يجري بقضاء الله وبقدر الله، لا يخرج شيء عن قدر الله تبارك وتعالى. وبناءه على هذه الأصول، إذ أن كل شيء له أصل، ولذا شبه الله الإيمان بالشجرة التي لها أصل في الأرض وفرع في السماء، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا شجرة طيبة أصلها ككلمة طيبة أصلها ثابت، كلمة طيبة كشجرة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فلا بد أن يقوم هذا الإيمان على هذه الأصول الستة، ومن بينها الإيمان بالقدر. بل إن القدر هو نظام التوحيد، كما قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد كذب توحيده، فقد نقض ماذا؟ تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد يقوم عليه وينبني عليه ويؤسس عليه. فمن وحد الله، ادعى أنه يوحد الله ولكنه يكذب بالقدر، فقد كذب أو نقض تكذيبه بالقدر توحيده لله عز وجل، لأنه ما صدق في دعواه التوحيد، لم يصدق في دعواه التوحيد. فإذن لابد من الإيمان بالقدر الذي هو نظام التوحيد الذي ينبني عليه. والقدر سر الله في خلقه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يجوز التعمق فيه. ولذلك جاء في الأثر إذا ذكر القدر فإيش فأمسكوا عن الخوض فيه. فالذين يكثرون الخوض فيه قد يقعون في الزلل والخطل والضلال المبين من حيث لا يشعرون. ولذلك يقول بعض السلف نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت فوجدت أن أكثر الناس إيمانا به أكثرهم ماذا إمساكا عنه أو أقلهما خوضا فيه وأكثرهم شكا فيه أكثرهم إيش خوضا فيه. فالخوض فيه لا سيما الخوض فيما فوق إدراك العقل هذا خوض فيما لا تعلم. وبما أنه سر الله في خلقه فإننا لا نخوض فيه بل نؤمن بما جاء من النصوص في القضاء والقدر ونمسك عما عدا ذلك نمسك عما عدا ذلك ولا نخوض فيه بأكثر مما جاءت به النصوص الشرعية. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الآيات وبعض الأحاديث بدأها بقول الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا يعني أمر الله وهو قول للشيء كن فيكون قدرا قدره قبل أن يخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلنؤمن بالقضاء والقدر ولنمسك عن الخوض فيه بما وراء ما جاءت به النصوص الشرعية. نعم. وقال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. القضاء هو إيجاد الأمر على وفق ما قدر الله أزلا إيجاد الأمر على ما قدر الله في الإيش في الأزل يعني قدره كما سيأتينا في أركان في مراتب القدر علمه ثم كتبه ثم شاءه ثم قدر خلقه. فهذا هو المقصود يعني الإيمان بالقضاء والقدر على وفق ما قدر الله عز وجل. فالله يقضي بالأشياء وفق ما قضت به حكمته ومشيئته ووفق ما قدره في الأزل. ليقضي الله أمرا كان مفعولا كان مقدرا في الأزل كان مفعولا أي كان مقدرا أزلا. نعم. وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا أي مقدرا. وكان أمر الله مفعولا أمره قوله للشيء كن فيكون وإذا أمر الشيء أن يكون فإنما يكون وفق ما قدر سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الآية. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه آية عظيمة قف متأملا يا عبد الله وقف عندها ولا تجاوزها إلى ما فوق ما يفهم وما يعرف منها. ولذلك قال الإمام علقمة رحمه الله تعالى قال هو الرجل ماذا تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم لا يقول لما ولا كيف ولا إذ الخوض بهذه الطريقة يؤدي إلى الإلحاد والزندقة. هو الرجل ماذا طبعا وإذا قيل الرجل يشمل من المرأة لكن هذا إنما يذكر الرجل على سبيل التغليب على سبيل التغليب كما في قوله ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه يشمل الرجل والمرأة لكن غالبا قد يعبر بالرجل تغليبا لأنه أكثر ما يخاطب في الشرع والمرأة تأتي تبعا. نعم. وقال تعالى فالمؤمن أن يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. فإذا علمت أن هذه المصائب مقدرة من الله تسلم وتذعن ولا تعترض ولا تنكر ولا تجزع ولا تغضب، وإنما استسلم لقضاء الله وقدره، سلم لأمر الله تبارك وتعالى. نعم. وقال تعالى، وقرأ قراءة شاذة لكن معناها صحيح، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدأ قلبه. والقراءة الثابتة المتواترة يهدي قلبه، لكن معناها صحيح. فإن الذي يؤمن بالقضاء والقدر ويرضى بقضاء الله وقدره ويعلم أن ذلك كله من عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يصبر ويسلم، ولذلك يهدأ قلبه، أو يهدي الله قلبه، يهدي الله قلبه. ولذلك جاء في الحديث الذي كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ماذا؟ ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب، ماذا؟ صرف قلبي على إيش؟ على طاعتك. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. انتبه يا عبد الله، سل ربك الثبات دائما. ولذلك جاءت الآية الكريمة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال الله تعالى عن المشركين والمنافقين: فلما زاغوا إيش؟ أزاغ الله قلوبهم. فانتبه يا عبد الله، واسأل ربك أن يثبتك وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك. نعم. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هذه تسلية وتعزية للمسلمين يوم وقعت ماذا؟ ها؟ أحد. يعزيهم الله ويسليهم. ما أصابكم يوم التقى الجمعان، أي في غزوة أحد، حيث استشهد من المسلمين 70 رجلا نتيجة لمخالفة يسيرة، ولكن فيها درس للمسلمين وأراد الله لهم الشهادة. وهنا تسلية: وما أصابك يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وإيش؟ وليخزيها وليعلم المؤمنين، وليعلم الغيب، يعلم المؤمنين. نعم، وليعلم المؤمنين. إيه؟ وليعلم المؤمنين، أي ليظهر علمه حقيقة، ليظهر في علمه الأزلي حقيقة المؤمنين الخلص الذين يؤمنون بقضاء الله وقدره. إذا علموا أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان إنما أصابهم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لعلنا نقرأ ما قبلها بآيتين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم، هذا الشاهد، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الإيش؟ المهتدون. أولا أمرنا في أول الآية بالاستعانة بالصبر والصلاة. الصبر عجيب، إذا صبر المؤمن يعينه الله، ومن يصبر ماذا؟ يصبره الله. استعن بالصبر واستعن بالصلاة، الصلاة تعينك على الطاعة ويعصمك الله بها من المعصية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واستعينوا بالصبر والصلاة. لماذا؟ إن الله مع الصابرين. ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، في أكثر من 90 موضعا، إن الله مع الصابرين. وهذه معية خاصة مع الصابرين مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذه المعية الإيش؟ الخاصة بالمؤمنين. إن المعية معيتان، معية عامة وهي معية العلم والإحاطة والإطلاع، وهذه مع الجميع، والمعية الخاصة خاصة بالمؤمنين المتقين. إن ربي معي سوف، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، إني معكم إيش؟ أسمع وأرى، لا تحزن، إن الله معنا. هذه كلها معية إيش؟ خاصة. الله أكبر. تأملوا هذه الآية، متى قالها الله عز وجل لنبيه؟ لما كانوا في الغار الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، قال أبو بكر: يا رسول الله، والكفار يفتشون عنهم وهم أمام باب الغار. قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لإيش؟ لأبصرنا، لرآنا. قال: ما ظنك باثنين؟ ماذا؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ونزلت الآية إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وفي هذا تكذيب للخرافات التي توجد في بعض السير الموضوعة، أن الحمام هناك بيض الحمام قديم، وأن العنكبوت قد نسجت بيتا على باب الإيش؟ على باب الغار. هذا كذب يرددها بعض الخرافيين في أيام الموالد المزعومة. أبدا ليس هناك بيت عنكبوت، وليس هناك بيض إيش؟ حمام. وإنما هناك حماية من؟ حماية الله عز وجل. لو نظر أحدهم تحت قدم لأبصرنا، ما في لا بيت عنكبوت ولا بيض حمام، كل هذا كذب ودجل. وإنما هو الحفظ من الله، كما إنه لما خرج عليه الصلاة والسلام ليلة خروجه والهجرة وحث في وجوه التراب ما رأوه، وهو خرج من أين؟ من أين؟ من بينهم، خرج من بين الكفار الذين كانوا يريدون ماذا؟ قتله. فحث في وجوههم التراب، فما كان منهم إلا من أصابه ذلك التراب وعميت أعينهم ونجاه الله عز وجل. هنا تكون المعجزة، لا تكون في وضع الخرافات والبدع ووضع الأحاديث الموضوعة المختلقة التي لا أصل لها في دين الله. حتى ولو وجدتموها في بعض السير انبذوها، عليكم بالسير الصحيحة التي ثبتت بالأسانيد الصحيحة. وأما ما ينسج هنا وهناك من الأباطيل ومن الأسانيد ومن الحديث المختلقة، فهذه لا قيمة لها، هذه لا قيمة لها، فانبذوها. إذن هنا إن الله مع الصابرين، ثم قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وفي الآية الأخرى في آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هنا نعم، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، هنا: ولا تقولن لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. أحياء حياة إيش؟ برزخية لا يعلمها إلا الله، ما نراها نحن، لا نراها، بل إحياء ولكن لا تشعرون. لو فتحتم القبر لما وجدتم إلا عظاما أو رفاتا. وقد يوجد تروى روايات صحيحة أن بعض الشهداء وجدوا كما قتلوا حتى الدم يسعب من أجسامهم. فإذا ولو لم نرى إلا عظاما نؤمن بذلك. بالنسبة للشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله وليسوا شهداء الدجالين الأفاكين الذين يعبدون القبور ويسمونهم شهداء، بل وجد من الدجالين من وصف النصارى موت النصارى بأنهم إيش؟ بأنهم شهداء والعياذ بالله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. قالوا في إحدى الميادين التي فيها بعض المظاهرات وفيها يهود ونصارى، قال الآن أنتم كلكم شهداء. ما شاء الله، حتى اليهود والنصارى يا مسكين يا دجال يا أفاك يا مفتري. فانتبهوا لهذه الدعايات الفارغة التي يدعيها بعض الناس ولكن لا تشعرون. يأتي الشاهد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين. نعم، وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، هذه عبرة للمؤمنين. الابتلاء في حق المؤمن كفارة له، وفي حق الكافر زيادة ماذا؟ وبال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد الخير ماذا؟ ابتلاه حتى يأتي ويوافي وقد غفرت ذنوبه، حتى الشوكة يشاكها يثاب عليها. إن عظم الجزاء من عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قد يكون في تسلط أعداء، قد يكون جوع، قد يكون قتل. من الأنبياء من قتل، زكريا عليه السلام ويحيى عليهما السلام قتلا، عيسى عليه السلام حاولوا قتله ولكن الله نجاه ورفعه إلى السماء. فإذا الابتلاء فيه يعني منقبة للمؤمنين، منقبة للمؤمنين وكفارة لسيئاتهم. وبشر الصابرين، من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يجب على المؤمن إذا أصيب بشيء أن يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن توفي له أحد يقول له أحد لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بماذا؟ بأجل مسمى. فانتبه لهذا يا عبد الله. الذين قالوا إنا لراجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معنى هذه الآية، قال: نعم العدلان، نعم العدلان والإيش الزيادة اسمها إيش؟ نعم العدلان، لعلي آتيكم بها إن شاء الله غدا، لكن نعم العدلان وما فوق العدلين. العدلان عندما يوضع على البعير حمولة من اليمين والشمال يوضع، أي أحسن تذكرت المن تذكرت، نعم العدلان والعلاوة. نعم العدلان والعلاوة، ما هي العلاوة؟ الزيادة التي توضع فوق البعير، يوضع عدل يمين وعدل إيش شمال، وتوضع فوقها. أنتم ما جربتم الإبل مثلي وإلا كنتم تعرفون هذا، ها؟ 7 سنين وأنا أركب الإبل. نعم، ما عندي سيارة ولا غيرها، نركب الإبل والحمار والحصان. نعم، أقول إلى أن بلغ عمري 7 سنين ونحن على الإبل والحمير والخيل. أي نعم. المهم حفظكم الله، يقول عمر رضي الله عنه ماذا؟ نعم العدلان والعلاوة. نعم العدلان، العدلان مو العدلان، العدلان اللتان توضعان على جانب أي؟ على جانب من؟ ماذا؟ البعير. العلاوة التي توضع فوق البعير من بين الجانب بين العدلين، هكذا هكذا الجانبان، وهنا يكون هكذا العدلان، وهنا تكون إيش؟ العلاوة. احفظوها، نعم العدلان والعلاوة. ما هما؟ ما هم العدلان والعلاوة؟ تأملوا الآية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم عدل، ورحمة عدل، وماذا؟ أولئك هم المهتدون، هذه العلاوة. رحمة الله وصلوات الله والعلاوة التي هي الهداية، هداية من الله عز وجل، أي هداية التوفيق التي وعد الله تبارك وتعالى عباده. احفظوا مثل هذه الآثار، مهم جدا، مثل أثر عمر هذا عظيم، وهذا يتطلب شخص يعرف أحوال الإبل وكيف يحمل عليها. ماذا قال عمر؟ من حفظتموها؟ نعم العدلان والعلاوة. ما العدلان؟ الحمولة التي على جانبي البعير. العلاوة التي توضع بين العدلين، على متن البعير بين العدلين. وما هما العدلان؟ رحمة صلوات الله ورحمته العدلان. العلاوة ماذا؟ وهم مهتدون، الهداية، الهداية. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك ماذا؟ عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ارجعوا إلى تفسير ابن كثير وغيره تجدون هذه الآثار المباركة. نعم، فضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك من الآيات، يعني آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وسيأتي مزيد من الآيات في مراتب القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وتقدم حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، لحظة، لعلنا نتوقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله الحديث الواردة في هذا مع ذكر مراتب القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين وفيكم بارك. سائل كريم يقول: قد أديت السعي في المسعى الجديد، وقد أتى لفريضة الحج في هذا العام، وفي ظني كذا يقول، وفي ظني أنه لا يمكن أن أؤديه في المسعى القديم، ثم عندما أديت طواف الوداع بالعربات الكهربائية رأيت أنه يمكن أن يؤدى السعي في المسعى القديم، فماذا علي؟ فهل حجي وعمرتي صحيحتان؟ الآن سعيك الأول صحيح، فلا تتعب نفسك في الإعادة. المسعى الجديد والقديم كلاهما مسعى، نعم، لا حرج عليك، يكفي أن تؤدي في الجديد أو القديم، لا حرج. نعم. أحسن الله إليك. سائل كريم يقول: ما حكم أن يعمل المرء عمل الذي عنده سؤال يكتبه، لكن عندما أخرج لا أسمح بالأسئلة، نعم، لأنه ترتبت عليها أمور ليست جيدة، يعني، ولا أسمح بالتسجيل لا سيما بعد الدرس. أما الدرس والأسئلة التي بعد الدرس لا بأس أن تسجلوها التي على الكرسي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم أن يعمل المرء عملا صالحا من أجل أن يتوسل به في دعائه، وهل التوسل بالعمل الصالح ينقص أجر ذلك العمل؟ لا أبدا، التوسل بالعمل الصالح أحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة التي هي ماذا؟ ولعلنا يوم من الأيام نفصلها إن شاء الله. التوسل لله بأسمائه وصفاته، التوسل الله تعالى بالعمل الصالح بشرطي الإخلاص والمتابعة، التوسل الله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على ماذا؟ الحاضر القادر على ماذا؟ على الدعاء. وإن تيسر غدا أن نشرح هذه الأنواع إن شاء الله تبارك وتعالى، لعل ذلك يكون أولى. فإذا تتوسل بالعمل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال رجل اللهم إني أتوسل إليه، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا توسل بالعمل الصالح والدعاء. الشهادة عمل صالح أم لا؟ عمل صالح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى عندما قال ادعو الله أن يرد إلي بصري، غدا لعلي أذكره لك غدا بالتفصيل إن شاء الله، قال اذهب فتوضأ فأحسن الوضوء وصلي ركعتين ثم ادعو. كذلك قول الله تبارك وتعالى عن الحواريين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذا عمل إيش؟ صالح، فاكتبنا مع الشاهدين. وقول الله تبارك وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا، كل هذا توسل بالعمل الصالح. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين انسد عليهم الغار فانطلقت صخرة، دخلوا غارا ليبيتوا فيها، واختصر القصة، الحديث طويل وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، انطلقت صخرة وسدت عليهم الغار، فماذا قال بعضهم لبعض؟ قال ادعوا الله بفلان بجاه فلان بجاه البدوي ها النقشبندي القادري التيجاني العيدروس الجيلاني الرومي، لا والله هؤلاء لا يسمنون ولا يغني من جوع، وإنما قال بعضهم لبعض ادعوا الله بصالح أعمالكم. والحديث طويل، دعا الأول ببر والديه ودعا الثاني بعفته وتركه للمرأة بعد أن كاد أن يزني بها، وتوسل الثالث بوفائه وإعطاء الناس حقوقهم، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فلا بأس أن توسل بالعمل الصالح لتحصيل غرض مهم، بشرط أن يكون هذا العمل الصالح ليس فيه بدع ولا خرافات ولا تألي على الله، وأن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سن الله عليكم. سائل كريم يقول دخلت عرفات الليلة فهل يجوز، فهل أصوم 10 أيام؟ لا، لا تصوم 10 أيام. من دخل عرفات ليلا فلا حرج عليه، لكن من دخلها نهارا ثم انصرف قبل الغروب فهذا عليه دم، والإمام مالك يرى أن حجه قد بطل، لكن القول الصحيح أن من خرج قبل الغروب فعليه ماذا؟ دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فعليه دم. وأما إن كان خروجك في الليل فلا حرج عليك، وحجك صحيح ووقوفك صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم أن يجلس بعض الناس ليذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذكر الجماعي بدعة من البدع، اجلس وحدك واذكر ربك بما تشاء وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما يوم الجمعة، ولا تتخذ هذا أغاني وابتهالات ورقص وهز للرؤوس، لا، هذه كلها بدع. بدون ذكر جماعي وبدون تلحين وبدون صيغ بدعية تصلي الصلاة الإبراهيمية أو مختصرها وهو قولك اللهم صل وسلم على محمد، أو تقول صلى الله عليه وسلم كما فعل المحدثون عندما يروون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تجتمعون جماعة وترقصون بالصلاة على النبي فهذه والله لا تقبل عند الله، لأنها بدعة أبدا. وكذلك الذين يكتبون صاد سين في كتاباتهم لا تقبل، لأن هذا جفاء. وكذلك الذين يكتبون ماذا؟ صلعم، هذه لا تقبل. كلها صلوات بدعية إبليسية، فابتعد عنها يا عبد الله، قل صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، أو تقرأ الصلاة الإيش الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، ولا تزد على ذلك من الصيغ. هناك صيغة يسميها بعض المبتدعة صلاة الفاتح، يزعم صاحبها أنها نزلت عليه وحيا قبل نحو 200 سنة. أنا أسألكم يا عباد الله، هل هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله من اعتقد أن هناك وحيا ينزل بعد رسول الله فليس بمسلم، ليس بمسلم، لأن النبي لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. كان بلال وأم هاني رضي الله عنهما يبكيان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما من قال أليس الرسول قد انتقل إلى الرفيق الأعلى؟ فعلى ما تبكون يعني؟ قالوا لا شك أن يعني ذكروا أن الرسول فقده عظيم، لكن نبكي ماذا؟ انقطاع الوحي من السماء، نبكي انقطاع الوحي من السماء. فمن زعم أن صلاة الماتح لا أدري الفاتح ما أدري الواتح أو القابح أنزلت على التجاني قبل نحو 200 سنة، والله وتالله إن من يصدق هذا ليس بمسلم، ليس بمسلم، لأنه تصديق للغيب الذي اختص الله به، والوحي لا ينزل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينزل وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال لنا قائل أليس شيوخ الطرق الدجالون الأفاكون المنافقون الكذابون أليس يقولون حدثني قلبي عن ربي؟ ما شاء الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدثه قلبه عن ربي، وإنما حدثه من؟ جبريل عليه السلام، وكلمه ليلة ماذا؟ الإسراء والمعراج، لكن ما قال حدثني قلبي عن ربي وهو رسول الله. أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما قال حدثني قلبي عن ربي، وإنما قال أتاني جبريل، قال لي جبريل، حدثني جبريل، علمني جبريل، نزل جبريل وقال لي كيت وكيت. ها يقول قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو ماذا أو من وراء حجاب أو ماذا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يرسل رسولا هو من؟ الملك جبريل عليه السلام. فمن زعم أن الله يكلمه أو أنه نزل عليه وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب أشر، ملحد كافر. طيب شيء آخر، يدعي بعض الدجاجلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه يقظة، وأنه يملي عليه بعض العلوم، هذا أيضا كذاب أشر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرى إلا في المنام، ولرؤيته في المنام شروط لا بد من تحققها، أما دعوى رؤيته يقظة وأنه يكلمه فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. طيب من ما هي شروط رؤيته في المنام؟ أولا أن يذكره على الصفة التي جاءت بها السيرة الصحيحة والسنة الصحيحة. لو قال رأيته وهو أعمى أو أعور أو أنه قبيح الوجه نصدقه؟ لا والله، حاشاه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لو قال رأيته وهو يفعل منكر نصدقه؟ لا والله. إذن أولا أن يذكره على الصفة التي جاءت بها ماذا؟ السنة والسيرة الصحيحة. ثانيا أن لا يدعي أنه أخبره بأمر جديد في الدين، لأن الدين دين كامل. لذلك فإن صاحب الحجرة الذي يقول إنه لقي خادم الحجرة النبوية وقال له كذا وكذا هذا دجال، كل سنة توزع وفيها ربيات من الهند والسند ولا أدري من أين، فهؤلاء دجالون أفاكون ملاحدة يقول على الله بغير علم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشرط الثالث أن يكون مدعي هذه الرؤية من أن ذوي التقى والصلاح. فلو جاءنا كافر أو ملحد يقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوله تكذب، ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. إلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.